الأخ يسأل عن العلماني والليبرالي هو كافر، لابد أن نعرف العقائد التي يقولون ثم بعد ذلك نعرف الحكم على هؤلاء، لأن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. العلماني يرى أن شرع الله لا يناسب العصر الحاضر، العلماني يرى حكم العلماني هو حكم الليبرالي، يرى أن شرع الله لا يناسب العصر الحاضر، ولذلك القوانين الوضعية أهدى سبيلا وأنفع للناس من الشرائع الإلهية، ويرون أن شريعة الله لا تفي بمتطلبات العصر الحاضر، ويرون ضرورة عزل الحياة وعزل السياسة عن الأحكام الشرعية، ويرون أن العقائد والشرائع الإلهية محلها القلب والضمير، ولا تتجاوز المساجد، ولا علاقة لها بشؤون الناس ولا بحياتهم ولا بدارتهم. ويترتب على هذا تحليل ما حرم الله من المقطوع به، تحريم ما حل الله من المقطوع به. ترتب على ذلك أن ما تبي من العلاقات مع أمم الكبر لا علاقة للشريعة بذلك. وترتب على ذلك أن الناس أحرار في دينهم، من شيء يكون يهوديا فليكن يهوديا، شيء يكون نصرانيا فليكن نصرانيا، شيء يكون مسلما فليكن مسلما، شيء يكون بوذيا فليكن بوذيا. لا يعترض أحد على أحد، لأن الدين لا يتجاوز الضمائر، وهذه كلها أمور مناقضة لأصل الإيمان. من تمثل في هذه الأمور فقد أتى بأعظم نواقض الإسلام. ولا يختلف العلماء أن من رأى أن شرع الله لا يناسب الوقت الحاضر أو أن هناك ما واحد من شرع الله أنه كافر ومرتد باتفاق العلماء. ولا يختلف العلماء بأن من أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أنه أتى بناقض من أعظم نواقض الإسلام. ولا يختلف العلماء بأن من بدأ شريعة الله أنه أتى بناقض من نواقض الإسلام. ولا يختلف العلماء بأن من أعان الكفار على المسلمين بأنه قد أتى بناقض من نواقض الإسلام. ولا يختلف العلماء بأن من قال الناس أحرار لا اللي يصير يهودي يصير يهودي ما في مانع، الإسلام ما يمنع أن تكون يهودية ولا يمنع أن تكون نصرانية، أنه قد أتى بناقض من نواقض الإسلام. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى في المجلد الثالث من الفتاوى: والإنسان متى ما حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء، وهذا واضح كما قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. فهؤلاء مرتكبون لكل هذه النواقض وأضعاف أضعافها، فمثل هؤلاء ما هم بمسلمين، وهم الآن يحاربون الشريعة بكل اتجاه، ويوالون الغرب بكل اتجاه وخونة، يتعاونون مع الغرب ضد المسلمين. وأن ترون الآن في كل بلد يتعاونون مع الغرب، تعاون مع الكفار على حرب الشريعة وعلى حرب الإسلام وعلى حرب رجالات الإسلام. أحيانا ما يواجه الإسلام حتى يعمل عمل المنافقين حتى لا يتجمره، لكن يحارب رجالات الإسلام، فهو يحارب ضرب الإسلام في قلبه. وأحيانا يأتي بألفاظ والملتوية بمعنى لا يواجه بين الإسلام ما أصلح، لكن يقول هذا الحكم ليس من الإسلام. لو على طريقة عبد الله بن أبي بن سلول وطريقة أهل النفاق يقول لا هذا ليس من الإسلام، وهو لا يهم صار من الإسلام أم غير الإسلام، لكن لا يحب أن يظهر أمره على ظاهره، يقول هذا ليس من الإسلام. ولو كان الإسلام ما باله، وهو لا يعرف أصلا بالإسلام، هو يحارب الإسلام بضرب ثوابته ومحاربة ثوابته وبمحاربة رجالاته، ويكفي في مناقضة هؤلاء لما جاءت بالرسل أنهم لا يرون تطبيق شرع الله في أرض الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون؟ هذه صفات أهل الزندقة والإلحاد والكفر والشقاق والنفاق. ألم ترى إلى الذي يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إذا كان الذي يستحل أو يجحد وجوب الزكاة كافر باتفاق العلماء، وقد قاتل أبو بكر هؤلاء وجعلهم مرتدين وجعل دارهم دار حرب واتفق العلماء على ذلك، وجعل هذا من أعظم فضائل أبو بكر الصديق، فكيف بمن يرى نسخ شرع الله ويرى أنه لا يجوز تحكيم الشريعة، وأن أسباب التخلف الآن أسباب التخلف هو وجود إسلاميين على أرض الواقع، وأن من أسباب التخلف هو محاولة تطبيق الشريعة، وأن الشريعة لا يمكن أن تطبق في هذا العصر، فيحارب الشريعة بكل التجويرة ضرورة إقصاء الإسلام وإحلال القوانين الوضعية محل الإسلام. ومن بنود القوانين الوضعية من شاء فليشرك فليجري، من شاء فليكفر فليكفر، والذي يقننون الفساد وينظمون الردة، والآن الردة منظمة في معظم البلاد، فسق منظم، بدعة منظمة، ردة منظمة. فمن هذا الأشياء من أعظم نواقض الإسلام، فمن تلبس بشيء من ذلك كان كافرا مرتدا باتفاق العلماء. فاتفاق دردر حرب في هذه الحالة حين يحكمك علماني ويظهر شعائر العلمانية، يظهر شعائر الكبر، شعائر الزندقة، يحل محل ما الله، يضع مجالس تشريعية، مجلس تشريع اليوم حلال وغدا حرام، الذي جحد وجوب الزكاة كافر مرتد، وجعل نفضة فضائل الصديق، فكيف الذي مسخ الدين كله وجعل مجالس تشريعية حل التحليل والتحريم، حل المجلس التشريعي كذا وكذا وحرم المجلس التشريعي كذا، ويجعل تصويتا على شرع الله، ما تريد الشرع الإسلام أو تريد الكفر والزندقة. العلماء مجمعون كما حكى إجماع ابن حزم وغيره على أن من اتبع التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل حكم الله، لكن حكم الله المنسوخ لا حكم الله الناسخ، ولم يتبع القرآن أنه كافر مشرك في الإجماع. الذي يتبع أحكام التوراة والإنجيل توحيد، أحكام التوراة ما فيها شرك، لم يحكم منسوخة، ولم يتبع القرآن كافر مشرك باتفاق العلماء، فكيف يتبع قوانين العور، قوانين الزندقة، قوانين الرذيلة، قوانين محاربة الشريعة لا صلة للعفة ولا للإسلام بشيء من ذلك؟ هذا يعتبر كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، وكما تقدم قول ابن تيمية هو كافر مرتد باتفاق الفقهاء، وكما حكى الإجماع أيضا ابن كثير في ترجمة جنكيز خان في المجلد 13 من البداية والنهاية، حين حكى الإجماع على أن من حكم بهذه القوانين أنه كافر مشرك، لأنه بدل شريعة الله جل وعلا. الله.